ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة صفراء فاقع لونها